أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هي خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا. الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه فوق الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي كما عودناكم يشرفنا فيه العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور. مرحبا شيخ مصطفى. أهلا بك، شرفتنا. مرحبا المشاهدين، الله يبارك فيك. واحنا بناخد دايما تبريكة من كل يعني ضيف عزيز على هذا الديكور وعلى هذا الاستوديو الجديد، يعني والله أسأل الله تبارك وتعالى وانا بعد الحمد لله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المكان يعني منبرا للدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيد رب العزة والجلال، وأن يكون سببا في مرضاته، وأن يجعل ذلك في ميزان القائمين على هذه القناة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون سببا في نفع الأمة في الأيام المقبلة بإذن الله. آمين. اللهم آمين. إخوتي أخواتي الذين كانوا يتابعوننا في هذا البرنامج في حلقات سابقة، كانوا يتابعون معنا شرحا مبسطا وسهلا لمنظومة يعني نظمها شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية ليرد بها شبهة ألقاها نصراني مبعوث بين يدي الإمام ابن تيمية، فإذا به ينظم القصيدة أو المنظومة التائية التي تنتهي قافيتها بالتاء ردا بديعا قد لا يفهمه المسلم البسيط أو طالب العلم المبتدئ، وحتى ربما غير المبتدئ، حتى شرحها لنا ولا زال يشرحها فضيلة الدكتور الرضوان. لكن الحقيقة القوم يستعجلوننا ويدفعوننا إلى أن يعني نأتي بردود حاسمة لما يطرحه بعض الأقباط سواء هو في الداخل أو في الخارج، والحقيقة نحن لا نتعامل مع هذه القضية، قضية طرح الشبهات على الإسلام سواء من أقباط سواء من شيعة سواء من أي مكان، لا نتعامل معها بحساسية ولا حتى بغضب، إنما منهجنا هو منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان يرد على خصومه بكل هدوء وفي ذات الوقت بكل حسم، وزادنا في ذلك هو قول ربنا عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اسمحني فضل الدكتور أرحب بك مرة أخرى، ويعني جاءتنا هذه الرسالة أو هذا الهجوم على قضية الأسماء الحسنى، وهذه المرة من خارج حدود البلاد من أقباط الولايات المتحدة الأمريكية يشغبون على قضية الأسماء الحسنى التي طرحتها في بحثك فضيلتك، ويقولوا يعني بشكل بسيط يعني انتوا لسه فاكرين بعد 1400 سنة جايين تتكلموا في الأسماء الحسنى واكتشفتوا انكم بتدعوا ربنا غلط وبتسموا ربنا بأسماء يعني ليست له، وربما قالها ردد هذه الشبهة نفسها بعض المعارضين. وده الشيء العجيب. نعم نعم. حتى أن بعض هؤلاء الأقباط يعني كتبوا قصيدة عجيبة منظومة يعني إن شاء الله. وهو قدرك أن ترد أو تشرح هذه المنظومات على هذه القضية. فيسمح لي السادة المشاهدون أن يعني ربما لا يسعنا الوقت إلى أن نستكمل شرح منظومة الإمام ابن تيمية، لكن نستأنفها في حلقة قادمة، لأن هنا هذه الشبهة لم تأتي من داخل الدائرة الإسلامية فقط، إنما جاءت من عند قوم يلقون الشبهات على مواقع الإنترنت، ويعني ربما التبس الفهم على بعض الشباب، فيعني استدعونا إلى أن نرد عليهم ونلقمهم يعني حجة بالغة بإذن الله تبارك وتعالى. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. فالناس بيقولوا يعني زي ما قلت كده، طبعا كلام عامي ويعني خلاصته أن بعد 1400 سنة يكتشف، هو ينسب الكلام ده لشيوخ الأزهر، وطبعا شيوخ الأزهر الآن يعني بعضهم معارض، احنا مالناش دعوه بالموضوع، ان 21 اسم من اسماء الله الحسنى كما رصدها صحابة محمد ابن عبد الله انها غلط، وانهم يعيبون في الذات الإلهية منذ كل هذه السنين. فبيقول الكاتب: يا الله، كانوا فين من زمان، وكيف فاتت هذه الأخطاء على الرسول او صحابته وكل من ما يسمون انفسهم بالشيوخ وعلماء المسلمين، ويكتشفون أن الأسماء فيها إساءة وإهانة إلى الله تعالى والذات الإلهية. فبيقولوا: يا مسلمين فوقوا، ولسه هتفوقوا كمان وكمان. وشتائم يعني معتادة. يعني من المؤسف يا شيخ مصطفى يعني أن هؤلاء لا يبحثون عن كتابهم المقدس ويبدأون يلتقطون مثل هذه الأشياء. أولا، نحن بالنسبة للمسلمين ميزهم الله تبارك وتعالى بأن احنا يعني ليس لدينا كهنوت، وليس هناك من هو أكبر من الدليل. ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا استأمنهم على الكتاب فبدلوا وغيروا فيه. لكن بالنسبة لنا احنا، إيه الميزة اللي موجودة عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن ما فيش شيخ أكبر من الدليل. فالعصمة في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وحي معصوم. وأيضا قضية الأسماء الحسنى، لما بانت المسألة عامة الناس كانوا بيعتقدوا إن هي أسماء، الأسماء اللي هي المشهورة على ألسنة الناس، إن دي وحي قرآن وسنة. لكن لما يعرفوا أن هذه ليست قرآن ولا سنة، وإن جمعها شخص، والشخص ده هو جمعها بعد يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة القرنين من الزمان، يبقى كل اسم ما كانش موجود في الكتاب والسنة لا نقبله. وهذه المسألة تكلم عنها العلماء منذ أن جمعها الوليد بن مسلم. هو نفسه الوليد بن مسلم بقى يحرر في جمع الأسماء اسما اسما. لكن العيب في أن كثير من الناس أو كثير من عامة المسلمين شوش وأراد أن يجعل هذه الأسماء المشهورة قرآنا وسنة، وهي ليست كذلك، فسيؤدي الأمر بالضرورة إلى التعارض بين العقل وبين النقل. لكن الشيء المفاجئ، طبعا أنا فوجئت أول ما كانت هذه الشبهة، طبعا دي قديمة يعني جايز أنتوا جبتوا الكلام ده حديث من مواقع الأقباط بتوع المهجر، لكن من حوالي 5 سنوات تقريبا أو 4 سنوات، في لما استضفنا أحد إخواننا في قناته وعرضنا المسألة، فشوش علينا صاحب قناة الحياة أو اللي هو بيتبنى قناة الحياة بالنسبة للنصارى في الغرب، اللي هو القس القمص المسمى زكريا بطرس، واستضاف بعض علماء اللاهوت، وهو نفسه اتكلم وبدأ يعني يستثمر القضية في أن شوف المسلمين أهو، انظر إلى المسلمين، دينهم في تحريف باعترافهم هم، لأن الأزهر كان موافق في الأول واعتنى تصريح في أن هذه الأسماء أسماء فعلا توقيفية، وهذه الأسماء ثابتة في الكتاب والسنة، وإن الأسماء المشهورة هذه الأسماء ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله 21 اسم، إلا الباقي بقى طبعا اللي هم 69 اسم بنصهم وتم الأسماء مقيد. فأنا صراحة يعني ليس من طبعي أنني أتكلم في المسألة كرد فعل بدون علم. يعني لما سمعت الحلقات اللي اتكلم عنها زكريا بطرس من حوالي 3 سنوات تقريبا، وهي موجودة حتى الآن على الإنترنت، فأنا صراحة قلت كيف نرد على هذا الشخص؟ أنا ليس يعني لا أحبذ طريقة المناقشة مع النصارى في أنني أتعمد انني احرجهم وابين ان دينهم لا يصلح واشياء من هذا القبيل، وان كان فعلا لا يصلح. وربنا سبحانه وتعالى قال ان الدين عند الله الاسلام، وقال ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه. لكن هو الرجل النصراني او غير المسلم، انت لما نتكلم بقضيه عقليه منطقيه منهجيه مبنيه على منهج علمي، المنهج العلمي ما حدش بيلوم عليه، حتى الخصم بيحترمه. نعم. فانا قلت طيب كيف نرد على هذا الشخص برد علمي وتكون الـ الـ يعني الردود مقنعة للآخرين قبل المسلمين. وكان طبعا اللي قاله في حقنا، وهذا طبعا فتحة خير على المسلمين وبرضه على النصارى، لأن النتائج اللي توصلنا إليها فعلا أنا نفسي ما صدقتها، حتى لما طبعت الأبحاث ونشرت وعقب عليها النصارى أقروا بها ونشرت في أحد الجرائد الحكومية ان فعلا هذا البحث ينسب للدكتور محمود، واول بحث في تاريخ النصارى يقوم به باحث مسلم. القصه كان يعني قصتك ليست مع المسلمين، ده بسيطه مع المسلمين. المشكله مع النصارى اعظم، لان احنا ما تكلمناش فيها قبل. يعني انا فوجئت وانتم بتكلموا وتحضروا في الحلقه ان هم الموضوع ده عايز رد او عايز كلام قبل ما نيجي بحوالي ربع ساعه. يعني ما انا ما اعرف عن الموضوع، انا جاي عشان اشرح. ما احنا عملنا لك مفاجاه يعني. فالمفاجاه في المساله ان اعوذ بالله الرجيم، انني هو كان بيتكلم من ضمن كلامه فبينقض منهجي في البحث، هو نفسه زكريا بطرس. فبيقول ايه؟ بيقول يعني ان الدكتور محمود ترك اعظم اسم من الاسماء لم يذكره. هو في الاول طبعا عمل هاله ان خلاص الخطا اهو، يبقى الخطا موجود في القران. فاراد ان يخلط بين الاسماء المشهوره اللي جمعها شخص ويريد ان يطعن بها فين؟ في القران. فبعد شويه لما تحققوا من القضيه وعرفوا فعلا الاسماء دي كلها موجوده في الكتاب والسنه، وان الهاله اللي حدثت ديت ستصفو على لا شيء، وان سيظهر اعجاز نبوي فعلا ان الرسول يخبر ان في 99 اسم اجمالا، وبعد كده لما نحققها من الكتاب والسنه فيطلع عندنا 99 اسم سواء كان اسماء مطلقه او اسماء مقيده، بدا هو يناقش بمنهج علمي. فاستضافوا مجموعه من علماء اللاهوت في الاساتذه في الجامعات اللاهوت، وبداوا يتكلموا في القواعد اللي احنا احصنا بها الاسماء. فمن ضمن ما قالوا ان اعظم اسم تركه الدكتور محمود، ايه هو الاسم ده؟ قال الله محبه. فالمحبه من اسماء الله. المحبه اصلا وصف، ما ينفعش تبقى اسم. المحبه وصف المحب. فانا قلت ايه يعني؟ طب ايه لكن كلمه المحبه او هذا الوصف لم يرد في القران الكريم. لا لم يرد في القران الكريم، انما ورد يحبهم. نعم يحبهم فعل. ويحبون ورد الفعل، لكن احنا طبعا لا يجوز لنا ان احنا نسمي ربنا المحب اشتقاقا من فعل احب. نعم. وبعدين هم نفسهم كان في ابحاث قبل كده عند النصارى شوشوا بها على المسلمين في قضيه ان اعوذ بالله الرجيم، واحد عمل بحث قال ان مشكله الاسماء عند المسلمين، لان هو عارف ان احنا عندنا مشكله فعلا. العلماء تكلموا فيها، هي قالوا ان اللي بياخد اسماء بالاشتقاق ترك اسماء، هذه الاسماء يمكن اخذها بالاشتقاق لكن تتوافق مع النصارى، زي ما ربنا قال وفديناه بذبح عظيم. فيجوز هنا ان نسمي ربنا الفادي على من قال يجوز الاشتقاق، وهذا اصلا ممنوع لان بحثنا معتمد على ذكر الاسم بنصه. فليس من اسماء الله الفادي ولا المحب، ده ما ردش عندنا في الكتاب والسنه. نعم. فانا قلت ايه طيب، ما نبحث كده على الاسم المحب بمنهج علمي. انا كان عندي نسخه من الكتاب المقدس، جابها لي احد الاخوه صديق لواحد قسيس يعني، فارسلني النسخه هديه الكترونيه. عملت عليها دراسة زمان من حوالي 10 سنوات اسمها الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائه. فطلعت الأدلة من الأناجيل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم عارفينه زي ما بيعرفوا أبنائه، وأنه حق، بس كان كتاب صغير يعني. نعم. فأنا قلت إيه طيب، أبحث كده في النسخة الإلكترونية ديت وأشوف الأسماء الحسنى وضعها إيه، وإذا بالمفاجأة ده بحث بقى حاسوبي، يعني زي ما عملنا عند المسلمين عملناه عند النصارى، بس على مجال الكتاب المقدس عند النصارى. والكتاب المقدس لما يقال، عشان برضه عامة المسلمين يعرفوا الفكرة ديت، النصارى طبعا عارفينها، بينقسم إلى عهدين اثنين، بسم الله، العهد القديم والجديد. والعهد الايه؟ الجديد. العهد القديم مكون من التوراة اللي نزلت على ألواح واللي هي مفقودة الآن، واللي موجود دلوقتي عبارة عن حكاية عن هذه الألواح، بالإضافة إلى كتب الأنبياء، الكتب اللي نزلت على إبراهيم وعلى سليمان وعلى داود وغير ذلك من هذه الكتب، مجموعة كلها في العهد القديم، بالإضافة للعهد الجديد اللي هو الأناجيل الأربعة اللي هي أصلا حكاية برضو عن حكاية تاريخية عن الإنجيل الصحيح اللي نزل على عيسى عليه السلام. فالكتاب المقدس ده المعتمد عندهم. أنا عندي النسخة الإلكترونية في الطبعة الأولى اللي طبعت، ونسخة كاملة إلكترونية ما زلت محتفظ بها. فأنا ببحث فوجئت بشيء عجيب جدا. هي قلت ببحث عن الأسماء، بحثت عن الأسماء عندنا، فإذا بالبحث أكتشف أن الأسماء اللي موجودة عند المسلمين موجودة عندهم بنصها في كثير منها. فقلت لا، نعملها دراسة علمية بقى. فجمعت جميع النسخ الإلكترونية اللي موجودة على الإنترنت من مواقع الكنائس العالمية، طلع عندي حوالي 5 نسخ موجودة ما زلت عندي حتى الآن. وجبت من المعرض قبل سنتين تقريبا النسخ أيضا اللي بتباع في المعرض، وقارنت بينها وعملت دراسة منهجية علمية. الدراسة المنهجية دي بنت فيها إيه؟ أولا النتائج بقى، قلنا الأول إزاي نتكلم على إحصاء الأسماء الحسنى عند النصارى، لأن أول بحث يتعمل في تاريخ النصارى طلع منه المجلد اللي هو موجود ثم قدام أسماء الحسنى عند النصارى. نعم. أسماء الحسنى مجلد 750 أو 650 صفحة، قرابة 900 صفحة تقريبا. البحث ده كان مفاجأة من المفاجآت اللي احنا صراحة يعني ما توقعناها على الإطلاق. احنا اشترطنا عشان نشوف الأسماء الحسنى طبعا اللي بنبحث فيه ترجمة عربية، يعني ببحث في ترجمة عربية والكمبيوتر هو اللي بيقوم بالبحث عن اسم من الأسماء، هل ورد الاسم ده عندهم ولا لا. فأنا اشترطت عدة شروط على نفسي أنا عشان يبقى الكلام صارم محدش يعقب عليه. أول شرط إنني ما جيش على فعل هم ذكروه وحولوني الاسم، لازم يكون اسم ورد بنصه. دي أول شرط اتبعناه في جمع الأسماء عند النصارى. الحاجة الثانية، هم طبعا عامة النصارى سيفاجأوا بهذا لأنهم ما سمعوا هذا ولا يعرفوا أن الأسماء اللي موجودة عند المسلمين موجودة عندهم بنصها حتى الآن، بنصها وبعددها. بنصها لا، من ناحية العدد في 99 اسم لأن احنا عندنا 99 مطلق و 99 مقيد. احنا جمعنا الأسماء ما اشترطناش التقييد والإطلاق، لكن طلعنا الأسماء اللي عندنا احنا من عندهم، فاتفقوا في 53 اسم نصا. هقول لك على النتائج كلها دلوقتي. 53 اسم بنصها، يعني ما نقول مثلا عبد الملك، عبد القدوس، عبد المهيمن. هل تتوقع المهيمن اسم موجود عند النصارى بنصه حتى الآن؟ اسم المهيمن وعبد المهيمن، ويجوز للشخص أن يتسمى عبد المهيمن عندنا احنا كمسلمين وهو عندهم، لكن هم طبعا ما بيذكروش هذه الأسماء. فشوف اسم المهيمن، حتى لما قارنت بين النسخ اللي موجودة يا شيخ مصطفى، يعني مثلا اسم المهيمن موجود عندهم في الطبعة الأولى اللي موجودة عند النسخة الإلكترونية بتاعتها، وهي موجودة اللي هي الطبعة تقريبا الأرثوذكسية اللي أول ما طبعت هنا في مصر. الطبعات اللي بعد كده بدأ يحذف الاسم، يعني الأسماء اللي هي متوافقة مع المسلمين. أنا اللي أنا حسيت طبعا أنا حاطط الكلام ده في الكتاب. أيوه. النص اللي موجود من الإيه، من الطبعة الأولى، والنص اللي موجود من الطبعة الثانية، والنص اللي موجود من الطبعة الثالثة. أظن عندنا في نعم. نص الكتاب دي الأسماء، الأسماء اللي موجودة كلها نقدر إن إحنا نبص عليها ونشوف الاتفاق والافتراق بالنسبة لهم. يعني إحنا عندنا دلوقتي بالنسبة للأسماء، لو قلنا ايه اللي موجود عند النصارى اللي متفقين معانا فيه بالضبط، دي الاسماء الحسنى عند المسلمين، دي عند المسلمين اللي هي دي اللي عند المسلمين، وديت اللي عند النصارى. لغايه اسم الغفور في تطابق تام، يعني ادي الاسماء اللي عندهم بنصها. الاله الرحيم، الرحمن قالوا الرحوم فاحنا حشناها في جنب، احنا بنشوف الاسم اللي ورد بنصه. الملك القدوس، المهيمن العزيز، الجبار، الخالق، البارئ، المصور، دي أسماء موجودة عندهم، موجود في القرآن، كلها موجودة عندنا في القرآن بنصها. ما أقول لك دي اللي هيقرأ هذا الكلام ليس له إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن مش ممكن محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الأسماء وهي مفرقة في داخل آلاف بل ملايين الكلمات اللي موجودة داخل الكتاب المقدس حتى الآن، إلا إذا كان هذا رسول بعثه رب العزة والجلال، وأن هذا الوحي يخرج من مشكات واحدة، مشكات واحدة. ولو التوراة موجودة اللي هي مكتوبة في ألواح هنطلعها كلها منها. لكن دي مش فين التوراة اللي كتبت في ألواح والتي كتبها الله عز وجل بيده وأنزلها لموسى على جبل الطور، وأخذها موسى عليه السلام في ألواح، وقال إن هم كسرها وخد ألواح تاني وربنا كتبها له بنص كلامهم هم. فأنا أقول دلوقتي الإله الرحيم، الملك القدوس، المهيمن العزيز، الجبار، الخالق، البارئ، المصور، الأول الآخر، السميع البصير، المولى النصير، الواحد القدير، الحق الكبير، الحي القيوم، ده عندهم مش عندنا. سبحان الله. يعني بقول لك عند مش عندنا بس، يعني عندنا احنا كمسلمين اهو. العلي العظيم، الواسع العليم، الغني الكريم، الولي الحميد، السيد الشهيد، المالك المجيد، المحسن القريب، الطيب الرقيب، الرب، المليك، القابض، الباسط، المعطي، الرازق، الشافي، دي كلها اسماء عندهم شكل صفر. كل ده في كل ده عندهم في الكتاب المقدس، في الكتاب المقدس بنصه. ما انا اقول لك شروط الاسماء انت هتذهل فيه، لان احنا اشترطنا في الاسماء، انا هكمل لك اهو، اشترطنا في الاسماء ضوابط علشان يبقى المنهج علمي، لا يقدر يتكلم فيه يهودي ولا نصراني ولا مسلم، بانصاف مجرد. أيوه. وانا لسه غرضي الا ان انا بس احط خط تحت الاسم. قلنا احنا لازم الاول ندور على الاسم الذي سماه الكاتب بتاع الكتاب المقدس يكون هو اللي قاله اسم. الحاجة الثانية ان يكون الاسم دل على صفة، لان يعني احنا مش نستنبط. لا ما نستنبط، لا هو بيقول ان ده هو انا الزمته بيه. ما هو لو انا استنبطت ثاني هطلع كل الاسماء 99 باستنباطي، لكن انا ما عملتش كده. انا قلت لا اجيب الاسم اللي ذكر هو بنصه، واشترطت شرط ثاني وده ما حصلتش عندهم هم، والحمد لله ان ما فيش واحد منهم استطاع ان هو يطلع الدراسه ديت من 2000 سنه لغايه النهارده. ان هو يعمل ايه دلوقتي؟ انا سمعت ان بعضهم يعني ارسل لك شكرا. ايوه بعضهم ارسل لي من القساوسه الكبار طلب انه ياخد الكتاب لان عرف اهميه الدراسه. وحتى الان احنا ساكتين ولا اتكلمنا عنهم، لكن هم لما يشوشوا علينا بمثل هذا الكلام في مواقعهم هم اللي فتحوا على نفسهم الباب. اخد بالك ازاي؟ وعلى فكره النسخه من الكتاب اسماء الحسنى الثابته في الكتاب المقدس عند النصارى، والكتاب اللي طلع بعد اللي هو اسمه شتان موجود نسخه الكترونيه في الانترنت على موقعنا ومنتشره في المواقع. نعم. للي عايز مثلا المشاهدين ان هو يجيبه. فنرجع للقضيه، فقلنا لازم يكون الاسم ثابت بنصه عندهم هم. الحاجه الثانيه لازم الاسم يكون دل على وصف. امر اخر من ضمن الشروط اللي اشترطناها في حكايه ان يكون علم، يعني الاسم اللي هو دل على وصف ويكون علم، ما جيش انا على فعل واحول انا الاسم. ايوه برضه. نعم. حاجه اخرى وهي ان يكون الاسم في دلالته على الوصف ما يكونش من باب إضافة المخلوق لخالق. يعني مثلا عندهم يقولك الرب صخرتي، الرب حصني، الرب ترسي، الرب نوري. فمثل هذه الأشياء دي ليست من إضافة، هم بذكرها ليست من إضافة المخلوق الصفة الموصوفة، لكن إضافة المخلوق لخالق. منهج علمي متكامل فطلعت به الأسماء اللي بكملها دي. قلنا القابض البسط المعطي الرازق الشافي الرؤوف القوي القادر الأعلى الديان المتعال الغفور لغاية كده، مع المسلمين قرابة 253 اسم تقريبا متوافق تماما معه. بقية الأسماء اللي هم غيروا فيها بقى زي مثلا المحارب، المحارب ده اسم عندهم. نعم. الصبور هو موش اسم عندنا لكن ذكروا اسم عندهم. المحب بالنسبة للمحب موجود، المحب عندهم الاسم اسم محب جايز هم يعرفوش والله محبة، لا المحب موجود عندهم. الغيور المنتقم الشديد المخوف، يعني مثلا يجوا زي اسم الجبار عندهم، عندهم هو عندنا مقيد هم هناك برضو عندهم. عندهم المانح العادل الرهيب. لا انا عايز اقف بس عند المنتقم لان هذا القبطي الذي كتب قصيدة يهاجم فيها قضية الاسماء الحسنى فبيقول ايه؟ بيقول المنتقم من عبيده والجبار، فكيف ينتقم الهكم ممن خلقت يداه. هو لا اسم المنتقم بقى عندهم ومطلق كمان مش مقيد. ولك ازاي؟ ما هو الدراسة العلمية شيء والمهاترات شيء تاني. يعني اغلب الكلام اللي هم بيقولوه عبارة عن تشويش، انما كمنهج علمي الشتائم يعني لا تدل على انا صراحة ثمنت موقف احد النصارى، هو دكتور اظن اسمه اكرام لمعي. أيوة. لما قرأ الدراسة كتب في جريدة روزا اليوسف والرجل قال كده، يعني قال ان هذه الدراسة فعلا اول دراسة في التاريخ النصراني كان يجب ان يقوم بها النصارى مش يقوم بها باحث مسلم، لكن هذا نعترف به للدكتور محمود ان اول دراسه في التاريخ ان يقوم بها واحد مسلم في اسماء الله كدراسه تحقيقيه مؤصله متاصلا علمي. واعترف بذلك وقال ان يعني ده معناه يعني ادي احنا قريبين من بعض، هو اللي قال كده في الجريده مش اشكال. لكن هي القضيه في ايه؟ في ان الوقت انت بتعيب على ايه؟ احنا ما عندناش حاجه بنخبيها، ما عندناش حاجه بنخبيها، احنا عندنا كتاب وسنه، والعلماء علماء الاسلام اللي حققوا الاسماء الحسنى على مدار التاريخ ما فيش ولا واحد منهم اقر الاسماء المشهوره دي. وان قلنا المشهور على السنه المسلمين لا يعني ان هو صحيح، قد يكون ضعيف وقد يكون موضوع وقد يكون اشياء جرت على السنه الناس ما لهاش اصل في الكتاب والسنه. ففرق بين المنهج العلمي المحقق وبين المهاترات اللي بيتكلم فيها هؤلاء. هنقول في المنهج العلمي يعني مركوز في ايات القران الكريم، ويكفيه ان يكون شعاره قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. سبحان الله. برهان يعني من ضمن الاشياء مثلا عندهم اسم الباقي، مع ان الباقي ده ما هوش اسم عندنا لانه متخذ من فعل. الثابت الراضي المخلص الفادي الحافظ الهادي المسبح اللي هو السبوح عندنا. العال يعني واحد يقول لي واحد اسمه عبد العال، عبد العال ده جاي من عند النصارى مش من عندنا، يعني اسم العال مش من عندنا، عندهم هم. المغدق المرهوب المنعم الموجود، يعني عبد الموجود برضو الاسم جاي من عندهم مش من عندنا. نعم. البار الحنان، احنا عندنا المنان مش الحنان. المبارك المعبود، عبد المعبود برضو جاي من عندهم. المتكل اللي هو الوكيل عندنا. يعني طبعا ده من ان دل على شيء فيدل على ان ايه اخطاء الترجمه اللي حصلت بالاضافه الى التغيير والتبديل اللي حصل على مدار ان ما فيش عندهم نسخه اصليه كل اللي عندهم تراجم فاحنا بنلتزم بالنص العربي اللي هو موجود على حسب كلامهم يعني المبارك المعبود المتكل الامين اللي هو المؤمن عندنا الكفيل الجليل الجليل ما هوش اسم عندنا عندنا ذو الجلال والاكرام كاسم مقيد المعين والمعين برضه عبد المعين دي جاي من عنده مش من عندنا يعني اللي هيبص اثنين يعرف الاسم ده جاي منين وده جاي منين وهل ده مصدره نصراني ولا مصدره اسلامي ده المساله هنا يعني كانت مفاجاه يعني غلط الناس تقول جبتك يا عبد المعين فهم فتحوا نفسهم بقى المدهش بقى في القضيه يا شيخ مصطفى النتائج اللي توصلنا لها اثناء الدراسه النتائج اللي توصلنا لها اثناء الدراسه انا هحاول اختصرها بشكل يعني طبعا انا ذكرت كل اسم في نظام الاسماء اللي ذكرناها عشان برضو لك معقول الكلام ده لا معقول جدا جدا ومحمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما اخبر ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها عند المسلمين بيحصاها من كتاب السنه دور انتوا عليها هتلاقي برضو نفس الكلام قالوا موسى عليه السلام وقالوا عيسى وقالوا الانبياء من قبله نعم يعني الامور ديت في كل اسم دليله موجود موجود الاسم في اكثر من موضع ثلاث مواضع على الاقل اسماء وثلاث مواضع او اقل صفات واحيانا اجيب ستة او سبعة يعني الاسم ورد هنا اسم وورد عندهم برضو وصف نعم كثير جدا جدا جدا لكن تعال نشوف بقى النتائج المذهلة انا اللي انا استغربت له وقعدت فترة طويلة اقول ايه سبحان الله يعني اذا كانت الامور واضحة كده عندهم والاسماء موجودة بنصها مش معقول يعني تعجز الكنائس في العالم ان هم يلتقطوا اسماء الله الحسنى ودوروا عليها في الكتاب المقدس بنسخ المختلفة يعني عندهم كميات مهولة من الإمكانيات والتراجم والأشياء زي كده ومجامع يعني ومجامع يعني مجامع يعني كبيرة جدا جدا نعم. فهنا النتائج المتعلقة بالدراسة إن سألت نفسي سؤال يعني التسعة وتسعين اسم دول اللي احنا استخرجناهم الكتاب المقدس بنصهم ومحدش يعرف يجادل فيهم ولا يتكلم فيهم دول أسماء مين أسماء الأب ولا أسماء الابن ولا أسماء الروح القدس هنا وقفنا وقفة بقى سؤال في قلب العقيدة قلب العقيدة نفسها لأن انت لو قلت للأب المقصود بالآب عندهم ده اللي اكتشفته من خلال الدراسة الآب اللي هو رب العزة والجلال رب العزة والجلال فعلا هذه أسماءه وبنص الكتاب المقدس الأسماء الحسنى عندهم لها مواصفات الأسماء الحسنى عندنا يعني أسماء عظمى أسماء ليس فيها تجديف يعني مش فيها إلحاد أسماء تدل على الكمال المطلق أسماء أزلية وأبدية ده نصوص طلعتها من عندهم كلها أسماء أزلية وأبدية فهنا أنا بس عايز أقف عند دي ومع هذا كاتب هذه القصيدة وإله هذه أسماؤه الحسنى فماذا عن الدميم منها والسفيه معناه والسفيه معناه يعني إذا كان بيقول إذا كان دي اسماء أسماء الله الحسنى طب يعني معناه أن في غير حسنى دميم فالكلام عندهم يرد عليه لا شوف أنت بقى هنا بقى لقينا بقى مجموعة أسماء أولا كثير من الأسماء التي نسبت إلى الله بصورة صريحة في الكتاب المقدس هي من إضافة المخلوق إلى خالقه وليس من إضافة الصفة إلى موصوفها بمعنى أنني لو قلت هم لازم يقولوا كده ده المخرج ده أنا بطلع لهم مخرج يعرفوا يخلصوا منه لأن هنا لو أنا جيت أبص مثلا أقول لك الأسماء اللي أضيفت إلى المولى سبحانه وتعالى زي اسم الصخرة هل الصخرة من أسماء الله هي عندهم اسم من أسماء الله طب واحد رمى صخرة ينفع اما يقولوا كده الصخرة الحصن الترس المجن الركن الملجأ القرن السراج الشمس الراعي الحارس الماشي الجالس المتربع المستقيم الاب والابن والروح القدس دي مش ممكن تبقى اسماء لرب العزة والجلال وانما هي من اضافة مخلوق لخالق ولذلك ما تلاقيش واحد نصراني في العالم اسمه عبد الاب او عبد الابن او عبد الروح القدس عبد الاب او الابن انما روح القدس ممكن عبد الروح القدس على سبيل الايه تعظيم الروح القدس لكن بالنسبه للامر لا دي مش اسماء وانا بقول مش اسماء اللي هي من اضافه ايه المخلوق زي عندنا مثلا ايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزه يؤذيني من ادم يسب الظهر وانا الظهر فالظهر مش من اسماء الله هو اسم الليل والنهار ولكن دي من اضافه مخلوق الى خالق نفس الاسماء دي الحاجه الثانيه ان في بعد الرجوع الى الدليل النصي النصارى وكذلك المسلمين يجوز للنصارى في العالم الان واي واحد نصراني يستطيع ان يحاج المسؤولين هناك في الكنيسه على هذا الامر على اساس اعتبره ايه ده احنا ده معلومه احنا اكتشفناه ان يسمي نفسه بالتعبد الاسم زي مثلا عبد القدوس عندهم عبد القدوس كتير لكن عبد الله وعبد الاله وعبد الواحد وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد القدوس وعبد المهيمن الاسماء اللي موجوده في الكتاب المقدس موجوده لا يجوز عندهم ما شفناش واحد نصراني ابدا تسمى بهذه الاسماء مع ان عبد المتعال عبد الرؤوف عبد الشافي عبد السيد عبد المولى عبد الناصر عبد السميع هذه كلها اسماء ثبتت حوالي 52 اسم ثبتوا في الكتاب المقدس بنصهم الموجود حاليا في ايديهم وموجود. احنا طبعا الدراسه شامله وكامله فيها يستطيع الرجوع اليها. اخبرك ازاي تصورك يا دكتور، هل هم يعني غائبين عن المساله ولا لا؟ هقول لك السبب في كده، في المصطلحات. لكن ما ينفعش نقول عبد الظهر عند المسلمين ولا عبد العضد، لان اللهم انت عبد، ما ينفعش اضافه مخلوق المخلوق. نعم. ولا ينفع اسمي عبد الصخره ولا عبد الحصن ولا عبد الترس ولا عبد الاب ولا عبد الابن ولا عبد الروح القدس، ما ينفعش. دي مخلوقات التعبد لها لا يجوز. انما اصلا هم بيقولوا ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى اسماء حسنى ازليه وابديه ولها الحسن والكمال ولا يصح التكذيب فيها الى غير ذلك. لا، وانا بلاحظ دكتور، ممكن حضرتك تؤكد هذا الكلام او تنفيه، ان عبد كذا عند النصارى او الاقباط بشكل عام قليله جدا، يعني في عبد المسيح، عبد يسوع بشكل عام قليلة جدا، يعني في عبد المسيح، عبد يسوع مثلا، لكن اضافه قضيه عبد كده نادره تقريبا. هو نادره لان هم مش عايزين النصارى يلتفتوا لدراسه الاسماء. هقول لك السبب في كده بعد شويه. نيجي للنتيجه الثانيه. مصطلح الاب في جميع النصوص اللي تتبعتها في الكتاب المقدس، مصطلح الاب بيطلق في الانسان على الاصل، على في الاصل على الانسان. الانسان تسميه اب لانه هو بيخلف يعني، لكن لو ذكر في حق الرب الاعلى الاله، هم عندهم اسم الرب الاعلى الاله ده بيتكرر كتير. أيوه. الرب الاعلى الاله ده اللي موجود في الكتاب المقدس، لو واحد قرأه بتجرد وانصاف وواحد راشد بيقدر يميز، يريد الحق يعني. يريد الحق، هيلاقي ايه؟ هيلاقي ان رب ان هذا اللي ترجم الكتاب المقدس يعبر عن الولايه، عن المولى بالاب، وعن اتخاذ ولي له بالابن. زي ما اقول لك مثلا ايه، سليمان ابني وانا ابوه. الابن اصلا ساعه ما يذكر في جميع النصوص، طبعا انا جمعت كل الابن اللي ورا في الكتاب المقدس بالحسب وشفنا مواضع النصوص، فيعبر بالابن عن الولايه، يقول لك ده وليي زي مرتبه ابن بقياس الاولى. يقول لك انا بعز ابن قوي قوي، كذلك هما بيشبهوا ربنا سبحانه وتعالى، وان كان هذا التشبيه اصلا في الاسلام لا يجوز. اي، واجعل لي من لدنك وليا يرثني واجعل لي من لدنك ابنا. فهم هم يسموها كده. فاصلا هم مش قصدهم بالابن بنوه ولاده، مش موجوده خالص بنوه ولايه. احسن. ونفس الكلام بالنسبه للاب، فقول ده ابويا، ابويا يعني هو اللي هيرعاني وهو اللي هيحفظني وهو اللي هيدبر امري، لا يقصدون بها ولايه البنوه. هل نستطيع نستدل على هذه النقطه بقول الله تبارك وتعالى يعني تمثيلا ضربا للمثل، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ يعني الاب لهم يعني. وانا لكم كوالد في الحديث. لا، ده كتير جدا جدا. لا، أنا في تتبع النصوص انا ذكرت كتير كتير جدا جدا، قلت لا يمكن لواحد عقل يقرا الكلام ده يقول لك ان ده المقصود بها بنوه ولاده، وانما هي المقصود بنوه رعايه. بس خطا من الترجمه، خطا من زي ما ربنا سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هم على اساس ان احنا نحن ابناء الله واحباؤه، فكلمه احباؤه على اساس ان البنوه معنى الولايه. فربنا سبحانه وتعالى قال فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر من خلق، فما لكوش فضل عند ربنا سبحانه وتعالى لان هو عذبكم باختصاص. نعم. طب احنا بس معانا اتصال من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. نعم، حياك الله شيخنا الفاضل، اكرمك الله دكتور. تفضل. الله يجزاك الخير. انا بس هي مجرد تعليق على دراسه حضرتك، يعني بارك الله فيك. انا حقيقه ما قراتها، لكن على حسب اعتمادك التراجم باللغه العربيه حضرتك شيخنا الفاضل، على اي ترجمه؟ يعني اعرف ان النصارى عندهم كذا ترجمه للغه العربيه، الفان دايك، العربيه المشتركه، اليسوعيه الى اخره، على اي ترجمه من هذه التراجم حضرتك اعتمدت؟ ايضا امر اخر، هل يعني اعتمادك بعض المخطوطات او من يدرس المخطوطات باللغه الاصليه للمخطوطات للانجيل او الكتاب المقدس سواء كانت بالعبريه او اليونانيه حتى تقارن، هل فعلا الكلمه بمعناها الاصلي التي كتبت بها هي فعلا معناها كما باللغه العربيه؟ احسنت، سؤال جميل جدا وممتاز. نعم. يوجد عند النصارى لفظ الخروف لوصف الاله سبحانه وتعالى في اعتقد سفر الرؤيا، وهؤلاء يحاربون الخروف، الخروف يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك. يعني ارى حضرتك يمكن ما تطرقت الى هذا اللفظ، وهل هو فعلا يمكن ان يطلق لفظ على اله بوصفه بالخروف؟ مشابهه للحيوانات يعني في الكتاب. لا، ده في ما هو اشد من ذلك، بس احنا طبعا احنا لما نيجي نتكلم في الموضوع لابد ان نتلطف فيه. نعم. لان مساله النصوص وذكرها فلابد ان احنا نعرضها بالشكل اللي يعني لما يقرأ الإنسان هو اللي يتفاجأ بها. يعني احنا نقول دلوقتي في هو الله يجزي خير في سؤالي عن النسخ اللي احنا اعتمدنا عليه. نعم. النقطة هنا شيخ الفاضل بس ما أطيل عليكم الله يجزاك الخير. حضرتك في دراستك هذه يعني أثبت فعلا تحريف الكتاب المقدس بما أنك حضرتك تقول أنه تراجم أو نسخ أو طبعات مختلفة تجد الكلمة غيرت أو حذفت أو بدلت. صحيح. لديهم في الكتاب المقدس أنه كل شيء يزول إلا كلام الرب. فهذا دليل على تحريف الكتاب المقدس فعلا. أنا يعني أدعو عقلاء النصارى إلى التفكير فقط، تفكير في هذا الكتاب. هاي كلام الله يتغير من طبعة إلى أخرى، لا تجد هذا في القرآن الكريم. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. إلا أن أبحث عن بحثك إن شاء الله في النت وأقرأ. بارك الله يكرمك. الله خير. بارك الله فيك. ومدخلة قيمة الحياة يعني. الله يحفظه. هو طبعا بالنسبة للأمر أنا ما دخلتش في الباب على أساس أولا إحنا لا يهمنا إن إحنا ندرس كتب النصارى. لكن هم على الأقل بعد هذه الدراسة وعلم بها طبعا زكريا بطرس والناس توقفت حملة شرسة جدا جدا استثمروا فيها قضية الأسماء الحسنى علشان يشوشوا علينا وسكتوا سنتين محدش يتكلم منهم خالص إلا بس دول ربما سمعوا حاجة في البيت فبدأوا يقلبوا هذه الأمور لكن هم فتحوا على نفسهم باب صعب إن هو يعني يغلق وهي فرصة لتصحيح المفاهيم. أيوة احنا طبعا نتمنى لإخواننا أصلا أن نأخذ بأيديهم. نعم. يعني بالنسبة للمسألة يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر إلى الحق فنتبعه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء فربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى كلمة سواء نتفق عليها فبدل ما نقعد إن احنا في النت ده يشتم ده وده يشتم ده لا خلينا في منهج علمي ونشوف المشترك بالاثنين هل يمكن فعلا إن في واحد أمي لا يعرف قراءة ولا كتابة يأتي بكلام أبهى وأكمل ومتكامل عندما تقارن بينه وبين النص الموجود في الكتاب المقدس تقد نقص في الكتاب المقدس عن الحكاية أو الموضوع ومتكامل في الإسلام مش ممكن تكون الصورة أكمل من الأصل مش ممكن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خد الكلام ده من عندهم مستحيل انا قلت حتى لو الرسول فتح كل النسخ الخمسه اللي انا فاتحها قدامي بالنسبه للاخ بيسال على النسخ دي جبتها من جميع النسخ العربيه اللي موجوده في مواقع الكنائس العالميه عندي موجوده على الانترنت حتى الان فدلوقتي النسخ دي لو واحد فاتحها وحب ياخد منها ونقول له صغ لنا عباره زي اللي صاغها النبي عليه السلام في القران او في السنه اديته بتقول الرسول القران ده من عند محمد طب اعمل لنا زي قل فاتوا بصوره من مثلي بعشر صور هتقولنا أي واحدة تعرفوا تصيغها كما صاغها النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من عند رب العزة والجلال احنا نقول القرآن ربنا وتكلم به نصا كلاما ومعنى ده من عند ربنا سبحانه وتعالى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيتصرف على أسبجيل الوحي المعنى الرسول بيعبر عنه عليه الصلاة والسلام فاحنا نقول حد يستطيع أن يعبر بهذه الصورة أنا ضربت مثل هنا وربما لو اتسع الوقت نذكره اللي هي وجدت نص الحديث اللي بيقول فيه عبد مرضت فلم تعدني أيوة. وكيف يعني أعودك وأنت رب العالمين دي موجودة يعني هو أظن في ثم شتان دي الدراسة التالية اللي عملناها بعد الأسماء وهي نعم. أيضا من المفاجآت العجيبة أنت وأنت تقرأ الحديث أو يعني وتبحث أيضا في هذه الدراسة وجدت تطابق بين كثير 160 موضوع تطابق الخلل تقارن بين الأصل والصورة فيظهر لك الخلل فين عندهم فده لا يستحيل معه ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام اخذ من عندهم شيء ابدا لان هو جايب بالصورة اكمل منهم وكمان لم تترجم نسخة عربية في ايام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاقهم لم تترجم النسخ الكتاب المقدس الى نسخة عربية الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 3-4 قرون فمن اين جاء محمد بهذا الكلام شوف الكلام ده الواحد لو انا والله كنت بعمل الدراسة دي كانت الدموع تنزل من عيني يا سلام زي ما رب سبحانه وتعالى ذكر في النصارى اللي عارفوا الحق ذلك بأن منهم قساسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق النص ده هو نقرأه بس ونشوف فيها يا شيخ مصطفى اقرأه انت الله يكرمك تفضلوا انت باحث عشان انا لسه الامر انا لما اجهزه عندي على الكمبيوتر نوع طيب هو النص في متى بيقول وعندما يعود ابن الانسان في مجده ومعه جميع ملائكته فانه يجلس على عرش مجده وتجتمع امامه الشعوب كلها فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراعي الغنم عن الماعز هو أصله هم لحظة هنا أما أقول غنم وماعز ترد هذه في القرآن في الكتاب المقدس فالقصد بالغنم المؤمنين وكنتم أزواجا ثلاث فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فالمعيز عندهم مثل على الكفار وعلى المكذبين والغنم مثل لمين للمؤمنين الموحدين المهم بعدها بشويه بقول له ذلك شويه كده يا شيخ مصطفى كمان فيوقف الغنم عن يمينه والماعز عن يساره ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا من باركهم أبي. شوف النص هنا شيخ مصطفى مع اللي عندنا ده ونعرف التعريف فيه. رث الملكوت الذي أعد لكم منذ إنشاء العالم. أيوة. لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، سجينا فأتيتم إلي. اللي بعدها بقى فيرد الأبرار قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك. نص الحديث سبحان ربي العظيم. الواحد مخلي واحد نصراني أو واحد قسيس قرأ هذا النص ثم سمع حديثا في إذاعة القرآن يقول عبدي مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين. كمل الشيخ مصطفى الحديث، لأن الواحد لو قرأه بإنصار أو عطشانا ليس له إلا أن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك. فيجيبهم الملك الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم. ثم يقول للذين عن يساره نفس الكلام بكرر انتم عبد اللي هو وجدت فلان جعت فلم تطعموني، كنت عريان فلم تكسوني. انا لما قرات الناس وبعدين ده في الاناجيل كله اللي موجوده في ايديهم حتى الان يعني لو عامه النصارى بيقراوا بانصاف لازم يسالوا الناس دي هو الرسول ده بالكلام ده منين؟ انتوا بتقولوا هو جاي من عنده، النص متكامل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش فيه عندما يعود ابن الانسان في في في ملكي او في مجدي او يجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن التوحيد بوحي من عند رب العزه والجلال. لما ده كان بقى دلوقتي بهذا المثال انا طلعت اكثر من حوالي 180 موضع كلها متشابهه بهذا الشكل. بقى معقوله النبي عليه الصلاه والسلام ياتي بهذا؟ ده لو خد ياخد سطر ولا اثنين، ياخد صفحه صفحتين، انما ياخد كتاب متكامل بقران وسنه بهذا الشكل لا يمكن ابدا الا ان يشهد الشخص أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنسخة دي مجانية على النت. مجانية نعم. على الموقع. ثم شتات. لأن جت بعد الأسماء وأثناء دراستي واكتشفت الكلام ده نعم. جمعت وقلت لعل ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في هداية الكثير من الإخوان. إحنا معانا اتصال يا هشام ولا لسه ولا خلاص؟ طيب. الأخ معتز، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخ الكريم. أنا يعني حابب إن أنا يعني أرحب بفضيلة الشيخ وبشكره. وربنا يجزيه عننا يعني خير الجزاء على التبصيره اللي هو بيبصرها لنا يعني. وبحب ارد على القصيده اللي هي اللي طالعه اللي هي بتقول اللي هي يعني زوجة اسماء الله الحسنى، ايه هي الاسماء المبغضه؟ فانا بقول لهم الاسماء المبغضه هي اللي انتوا ابتدعتموها، فهي يعني ما انزل الله بها من سلطان، الاسماء هي فعلا اسماء الله الحسنى. جزاك الله خير. الاسماء اللي هي غير كده فديت اللي هي من عندكم. فده كان رد على القصيده اللي هو اللي كان اللي كانت لحضرتك قلتها من ايوه من حاجه بسيطه. ايوه بارك الله فيك. شكرا يا اخ معتز، جزاك الله خيرا. نستكمل نتائج الشطره دي في حاجات يعني جميله. انا صراحه يعني ما جتش على حساب الموضوع ده، لكن ايا كان هو يحتاج الى حلقات وحلقات. لكن هي مساله اطلاق الشبهات اصبحت بالنسبه للمسلمين مش عايز اقول افاقه، لكنها هي كانها سنه ثابته. يعني الامام ابن تيميه شيخ الاسلام ما كتب للتقيه الا بشبهه النصر. نعم. يبدو انه قدر علماء الاسلام في كل زمان ومكان، وشيء جميل يعني خليهم يقولوا الشبهات والعلماء لو شغلوا انفسهم بكتابهم وتعريف شعوبهم بكتابهم لكان اولى من ان ياتي الى المسلم او الاسلام ويدس شبهات. بتعمل كده ليه؟ واحنا احنا بس عشان الواحد ما يشغلش نفسه بحاجات يعني انه يقعد بس للرد، واحنا عايزين نعرف الناس الحق. فهذه المسألة فتحت بابا كبيرا وأفاد الله عز وجل. يعني بقول لبطرس يعني أنت صحيح وأنت بتكلم في المسألة عبت في الإسلام وفي المسلمين ووصفتنا بالكذب والأشياء دي، بس أنا بقول لك إن كان تعليقه دي سبب في إخراج هذه الدراسة اللي ما خرجتش عندهم بقى 2000 سنة من واحد السيس نصراني. نعم الحمد لله حتى بتبسو مشتات. في حاجة تانية اسمح لي معلش قبل ما ناخد الحاجة التانية ناخد اتصال. أخ سيد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. يا مرحبا يا اختي. اهلا وسهلا الله يبارك فيك. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولو سمحت اسم السيد ده من اسماء الله انت سمعت بتقول عبد السيد في المسيحيه، هل هو موجود في الاسلام برضه ولا ايه؟ نعم حاضر حاضر يا اختي. اصل انا اسم السيد فقصدنا اعرف الاغنيه دي. حاضر هتعرفني السيد من اسماء الله. هتكتب لك شهاده ميلاد جديده يعني. فضل السيد من أسماء الله الحسنى عند المسلمين وعند النصارى. ثابت يعني. أسماء ثابت. هو كمان حتى يعني من ضمن الأسماء الصمد عندنا. هو عندهم السند. يعني هم غيروا فيها فقالوا السند. لكن هي عندنا الصمد. أخذ بالك إزاي؟ لكن هم يسموه مثلا واحد عبد السيد. لا هو هو عبد السيد. عبد السيد. أحيانا. عبد السيد أو عبد السيد ده ولا هم بيحرفوا العامة فيها، لكن هي في الأصل الموجود عندهم منصة السيد. والسيد إحنا ذكرنا في الدراسة مواطنه في الكتاب المقدس في النسخ اللي إحنا اعتمدنا عليها، النسخ العربية اللي موجودة كلها يعني. والحديث إنما السيد الله. السيد الله تبارك وتعالى. نيجي بقى لقضية إيه اللي هي مسألة النتائج الأخرى اللي توصلنا لها. مسألة باسم الآب والابن والروح القدس. باسم الاب والابن والروح القدس، احنا لما نتكلم عن الاب بمعنى الحق سبحانه وتعالى، هم قالوا سموه اب على الرعايه يعني، والابن على الولايه، ابن والروح القدس معنى كده ايه؟ انت تعرف لما كانوا يتكلموا مثلا يقول لك ايه باسم الشعب، احنا نتكلم في الاب والابن. هل هذه العباره اللي قالها لعيسى عليه السلام ان يذهبوا ويتلمذوا جميع الامم ويعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، انت عارف دي معناها يا شيخ مصطفى؟ معنى ديت مش هم زي ما هم فاهمين ان في اب وابن وروح قدس وابن الابن اتصلب وشيء من هذا القبيل. لا لا لا لا، الكلام ده ملوش اصلا مجال ولا محل. عيسى عليه السلام انما يقصد ان يذهبوا يعمدوا الناس كلمه التعميد، يعني يدعوهم الى الشهاده، شهاده ان لا اله الا الله، باسم الاب اي من الله تبارك وتعالى، ادعوهم باسم الله، زي عندنا اول كلمه في القران باسم الله الرحمن الرحيم، واقرا باسم ربك وباسم نبيه ووليه عيسى اللي هو الرسول الذي نزل عليه وحي من السماء عن طريق الروح القدس. يا سلام. اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه وإيه ورسله. هذه الأركان هي المقصود بها هذا في الأصل، في الأصل هو هذا. لكن الترجمة شوف وصلت لغاية فين، وصلوهم إلى أنهم يقولوا، لأن الناس بتاخد الكلام مش من الكتاب المقدس، هم بياخدوه من كلام القسيس بيقول كذا فبيسمعوا كلامه خلاص. لكن واحد يعمل دراسة من عامة الناس عشان يشوف الحق فين فيتبعه، دي المفاجأة. ان باسم الاب والابن ده يعني، لكن لما تيجي تبص تلاقي طب ال 99 اسم بقى دول للاب ولا للابن ولا الروح القدس لو كانوا كلهم الهه؟ دي محدش عارف. هات لي المساله في شكل معطيات رياضيه يا دكتور. معطيات رياضيه. احنا توصلنا ان في اذا كانت الاسماء الحسنى، اسماء الله الحسنى تبارك وتعالى ثابته في الكتاب المقدس، السؤال الاخر او التالي، فهي لمن؟ لمن؟ أسماء الله الحسنى. الحسنى اللي هل تنفرد طبعناها من عندهم إلى الله؟ إلى الأب؟ أهي الأب أم الابن أم روح القدس؟ أنا بس ده سؤال محتاج لإجابة. محتاج لإجابة. عندهم وصف الله عز وجل، أنا بتكلم على أساس النتيجة اللي توصلت ليها، إن باسم الأب والابن والروح القدس تعني عندهم إن عيسى عليه السلام نقلها اللي هي الوحي أو هذه الأسماء عن الروح القدس، ونقل الوحي من الملائكة وجبريل اللي هو روح القدس عن الله. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الاوصاف بتاعته اللي موجوده فيها الاسماء، اسمع كده يا شيخ مصطفى، هذا النص اللي استخرجته من عندهم. اللي صنع السماوات والارض بقوته العظيمه، الرب العزيز الجبار الذي اسمه مبارك من الازل الى الابد، والذي له الحكمه والجبروت، الملك الى الظهر والابد، المتعالي جدا، القدوس القادر على كل شيء، صانع الاحسان الى الوف، الذي يغير الأوقات والأزمنة ويعزل ملوكا وينصب ملوكا، تعز من تشاء وتذل من تشاء، عدنا أنت فلك إزاي، ويعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، وهو يكشف العمائق وهو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة، وعنده يسكن النور والجلال والبهاء والمجد، لأن له كل ما في السماوات والأرض. دي وصف يليق بالله، الكلام كله توحيد. توحيد ده انا وجدت ايه؟ توحيد محض موجود في الكتاب المقدس، في كتاب ثم شتان، اللي يقرا منه بس شتان او اثنين من ال 160 شتان اللي ذكرناهم يجد العجب. توحيد توحيد. فاقول سبحان الله كيف غيب هذا عن عامه الناس اللي موجودين في النصارى. طيب التكذيب طيب على اسمح لي دكتور، ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام. ايوه مين الشيخ؟ اتفضل معاك الدكتور رضوان. الو اتفضل. اتفضل يا شيخ محمد. ايوه مولانا. اتفضل الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك والله يا عم الشيخ. الله يحفظك ويرضى عنك. انا عايز استفسر بسيادتك يعني معنى باسم الاب والام والروح القدس في في المسيحيه، وترد لنا على زكريا بطرس ده اللي مبهدل الدنيا ده. لا مش مبهدل الدنيا ولا مبهدل نفسه. يعني ليه سيادتك مش تعمل مناظره وتبين كذبه وبهتانه على الرسول عليه الصلاه والسلام، وتبين كذبه وضلاله، حاضر ماشي حاضر. احنا بنبين اهو الدكتور اهو يعني بيبذل كل جهده في يعني اظهار الحق، وان شاء الله كل الامور تتضح. بس اضاف حاجه جديده يعني باسم الام يعني باسم الاب لا شوف هنا بقى، انت تعرف لما واحد يتكلم يقول لك ايه، انا بتكلم نيابه عن الشعب. كان زمان مثلا يقول لك باسم الشعب، باسم الام، اخبرك ازاي باسم الوطن، اي نيابه عنهم. فكلمه باسم الاب والابن والروح القدس هي في الاصل معناها مش زي ما الناس فاهمه ان هم ثلاث اقانيم منفصله او كلهم واحد متغير في الصفات زي ما بيقولوا الارثوذكس. لا المساله مش كده، هو باسم نيابه عن الله ارسل الروح القدس اللي هو جبريل برساله من السماء الى وليه عيسى، لان الاب الابن اصلا في الاصل بيقال للولي. زي ما يقول سليمان ابني وانا ابوه، فكلمة سليمان ابني مش معقول وعيسى ابنه يبقى في ابنين، لان هو بيقول اذا كان ابن بمعنى الولاده يعني ان هو ابن الله الوحيد. هذا ثابت في يعني في الكتاب المقدس. هنا يتجلى قول الله تبارك وتعالى في كتابنا العظيم القرآن الكريم في هذا الحوار الذي يقرأه المسلم ويبكي ويتأمل هذه الجريمة الكبرى في حق المسيح عليه السلام، حينما يقول الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يعني يتزلزل المسلم سبحان الله العظيم سبحانك. وعندهم حتى بقايا الكتاب المقدس ده اللي موجود في البقايا. طبعا احنا عاملين دراسه دي، دراسه بعض اخواننا المسلمين كانوا شوشوا علينا في مساله انت رايح تبعث الاسماء عند النصارى ليه؟ على انني يجوز لي ان انا اروح اخذ من عند النصارى. يعني مين اللي قال كده؟ فهموا المساله على ان يعني ايه بنبحث الاسماء عند النصارى عشان النصارى مصدر سليم عندنا احنا يعتمد عليه. لا انما هي دراسه مقارنه الاديان، كان كباحث متخصص في مقارنه الاديان، وانا في الغالب يعني ما بضيعش وقتي في حاجه ما تفيدش، هي تفيد صحيح النصارى. وهم اصلا يعني يعلمون جيدا يعني اكبر القساوس عندهم ارسل لي رساله وطلب مني نسخه من الكتاب الاسماء. وتفيد المسلمين ايضا لعقيده المسلمين. نعم. في زمن اختلطت فيه المفاهيم. ولذلك انا بقول لاخواننا اللي بيتكلموا احيانا يدعوني للدخول على البلتوك وبنظره النصارى وكده يعني فبقول لهم احنا عايزين لا الاسلوب اللي تبعناه في مقارنه الاديان قديما لا نغير شويه. في مقارنه الاديان احنا نجيب النص من عندهم. ايوه. ونجيب النص من عندنا. هذا النص عندك وهذا النص عندنا. نشوف تكامل النص عند محمد صلى الله عليه وسلم وتكامل النص عندهم. يعني نقول مثلا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فيتكلم عن يونس عليه السلام وقصة يونس بتفاصيلها موجودة في موجودة كاملة، قصة يوسف بتفاصيلها، قصة موسى بتفاصيلها، كل صغيرة وكبيرة، بحيث ان الواحد يجي يشوف يلاقي احيانا حاجات تسقط من النص لكن واضحة عندنا متكاملة عندنا. اما يتكلم عن المسيح الدجال ويتكلم عن الدبه اللي هتخرج تكلم الناس، فهم يتكلموا عندها ان هو ده التنين، هم قصدهم على الدبه اللي هتخرج تدخل تكلم الناس. فالقصه انا على طول ساعه ما شفت القصه عرفت ان ديت اللي بيقصدها النبي عليه الصلاه والسلام في كذا وكذا، قارنت بين النصين. اما يتكلم على السحر وحكم الساحر، اما يتكلم على التعدد في الزوجات عندهم هم، لما يتكلموا على احكام التوحيد في السحر، احكام الشواذ اللي هم بيبيعوهم دلوقتي في الغرب ان ده محرم عندهم في كتابهم بنص الكلام. اما يتكلم على حكم الجزيه اللي هم بيفرضوه في حاله ما يكونوا هم لهم القوه، ازاي يعني علينا احنا لما يكونوا مسلمين لهم القوه ويقولوا فيه جزيه او جزاء في مقابل حمايه المسلم لهم، هم هناك في المقابل يقول لك لا ما عندناش الكلام ده، وده اسلام انتشر بالقوه وهم عندهم الاحكام كامله. اشياء كثيره جدا ظهرت في كتاب اللي هو الكتاب الثاني ثم شتان، ويعني الحمد لله النسخه موجوده وتحتاج الى ان احنا لو قراناها بقى واحده واحده كده شتان ثم شتان كده بالراحه ونشوف ايه الوجه الشبه بالاثنين. خلي بقى زكريا بطرس يرد في المساله اقولك ازاي. وشتان بين يعني الظلمه والنور وبين الظل والحرور، في نتائج كثيرة. لكن يعني احنا طبعا في هذا الكلام يفتح بابا لا يغلق حتى يعني يظهر الحق لكلا الفريقين، للمسلمين فيثبتوا على والله الحق نحن حريصون عليه ولغيرهم، ومن محبتنا للدعوة ان احنا ناخذ بايديهم الى الحق والنجاة. نعم. يعني وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. طيب اسمح لي واحنا في يعني قبل ان تنتهي فاضل دقائق تقريبا اخذ سؤال. اتفضل. الدليل العقلي دون الكتاب والسنة على ان الذبيح اسماعيل عليه السلام ولذا ردنا عليه اظن الشيخ مصطفى قبل كده في حكايه الدليل العقلي على ان الذبيح هو اسماعيل وليس اسحاق. انا جمعت تقريبا معظم النصوص اللي موجودة برضو هنا وكلمنا عنها في أحد المواطن في كتاب ثم شتان، وبينا أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، لأن يعني سن إبراهيم لما اتكلم خذ ولدك وحيدك، الولد الأكبر ولدك وحيدك إسحاق، لا كان عمر إبراهيم ساعتها أن كان في ولد تاني اللي هو إسماعيل عليه السلام، يعني ما نحسبها كده من خلال الرجوع إليهم، لكن هو عايز دليل عقلي. أيوه. مش معتمد لا كتاب وسنة عندنا ولا كتاب مقدس عندهم. أيوه. ده أمور من الغيبيات. أيوه. أنا ما أعرفش عن إبراهيم عليه السلام إلا إذا كان دليل أثري أو دليل شيء من هذا القبيل. نعم. فما فيش غير الرجوع للنص، فهو عندنا صدقنا الله في خبره. نعم. بعض المتصوفة أو أدعياء التصوف يقولون أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى خادم، إذا ذكره الإنسان عدد معين من المرات يظهر له هذا الخادم، فكيف أصرفه؟ لقد ظهر لي بعد قراءات الاسم الحي القيوم، أفيدوني. ظهر فعلا. أولا ده بدع، هذا ابتداع في دين الله عز وجل، وليس هناك دليل على أن الواحد لما يكرر الاسم يطلع له خادم. لا، ده هذا من تلبيس الشيطان، واللي طلع له ده عفريت أو شيطان إنما يلبس عليه، لكن ليس هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لما الواحد يذكر أسماء يطلع له خادم. هذا غير صحيح على الإطلاق، ولما كان هذا ابتداع فليطلع له شيطان، مش يعني يستعيذ بالله من الشيطان هو حينصرف على طول. نعم. عندي سؤال أخير ربما لا تكون إجابة عليه في هذه الحلقة، لكن دعني يعني أحرك به شغف المشاهد. لماذا لم يسعى الصحابة رضي الله تبارك عنهم هم الجيل القرآني أو أول أجيال التي تسارع في الخيرات لمحاولة جمع الأسماء الحسنى أو إحصاء الأسماء الحسنى، وهم الذين سمعوا من رسول الله جزاء من يسعى لجمع الأجيال الله؟ لماذا لم يسعى الصحابة وهم الجيل الأول في ذلك؟ طبعا الإجابة يعني راح تقولها كده خلال خلاص الحلقة، يعني خليها المرة الجاية، مش مشكلة. طيب خلينا يعني لا لو في وقت ولو دقيقة تكفين إن شاء الله عز وجل لو كان هشام يسمح فيها. طيب تفضل تفضل. أولا لأن لو كان الصحابة سمعوا الحديث كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيش إلا واحد بس صحابي اللي هو أبو هريرة هو اللي سمع هذا الحديث ونقله عنه خمسة من التابعين، لكن مش ولا واحد صحابي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة بس اللي سمع النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومعلوم إن وقتها لسه كان القرآن لم يجمع في كتاب واحد إلا في عهد أبي بكر الصديق في مكان واحد، ثم بعد ذلك دون في عصر عثمان. فبعد عصر عثمان وبعد ما ظهر الفتن في نفي أسماء الله بدأ السلف الصالح يجمع الأسماء الحسنى. إنما لا، هل الصحابة كلهم سمعوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما فيش إلا صحابي واحد بس هو اللي سمع الرسول بيقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة. فمش كل الصحابة سمعوا كلام. والأمر الثاني إن القرآن والسنة ما كانش مدون في كتاب عشان نحنا نقدر نتبعه كده، لكن كل واحد في حفظ الصدور أو فيما بعض الرقع اللي فيها بعض الأسماء. نعم. هل هنالك يعني هذا سؤال أيضا سأعلق به يعني الحلقة، علاقة بين ثبات القلب على الإيمان والآيات الأخيرة من سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر هذه الآيات، هل لها يعني دور في تثبيت يقين العبد وعقيدته؟ لا شك فيه دور كبير جدا جدا، لكن هذا الدور سيتضح عند حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن جانب الاختيار في الإنسان ومقومات الاختيار فيه عندما تحدث على لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن هذا يأتينا إن شاء الله عز وجل مش بس الحلقة الجاية بقى، لا بعد انتهاء من قصيدة الشيخ الإسلام ابن تيمية التائب إن شاء الله يرجونا فنصبر عليه. وهو شتان ثم شتان أن يعني تنفض أو تنتهي متعتنا من اللقاء بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني الذي استمتعنا به في هذه الحلقة الخاصة، ونحن نطلب من السادة المشاهدين أن يرسلوا يتواصلوا معنا بكل شبهة في مجال العقيدة أو في أسماء الله الحسنى، وسوف يرد عليها فضيلة الدكتور في حلقة لقاء العقيدة من كل سبت بإذن الله قبل ساعة من الآن. وحتى نلتقي نشكرك فضيلة الدكتور مرة أخرى، حتى نلتقي نلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.